الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها رحمته ورضوانه فلا يسخط علينا أبدا، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أبدا دائما محتفى. أما بعد أيها الناس، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن أجسادنا على النار لا تقوى. أيها المؤمنون، دينكم دين الإسلام، دين الرحمة، دين السماحة، دين الرأفة، دين العفو والتسامح. والله جل وعلا من أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمن، وهو سبحانه يرحم عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ففي الصحيح، صحيح مسلم، في الحديث المسلسل بالأولية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة الله العظيمة يا أيها الإخوة هذه القصة العجيبة، لما جاء سبي أوطاس وهم سبي ثقيف وهوازن، وكان عدتهم 6,000، قدموا عليه صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه أبو بكر وعمر ولفيف من الصحابة رضي الله عنهم. خرج صلى الله عليه وسلم يمشي في هذا السبي في هذا العدد الكثير، فبينما هو يمشي إذ امرأة هلعاء طاش عقلها لما فقدت جنينها، وهي تتنقل بلا عقل ولا روية، فلما رأت جنينا يبكي أخذته فألصقته بصدرها وأرضعته. ونبينا صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الهلع وهذه الشدة، فقال موجها حديثه لأصحابه وهو: لكم أمة محمد قاطبة. قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا يا رسول الله، لما رأوا من شدة حنوها وشفقتها ورحمتها لوليدها وجنينها. عندئذ قال صلى الله عليه وسلم: واسمعوا يا رعاكم الله إلى ما قال، قال بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: والله لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. وقد جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزءا، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل إلى الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه، فإذا كان يوم القيامة أعاد الله هذا الجزء إلى 99 جزءا فرحم الله جل وعلا بها عباده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ورحمتي وسعت كل شيء. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة وارضى علينا برضاك التام يا ذا الجلال والإكرام. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، مراغبا بذلك من عاند به أو شك أو جحد وكفر. ونصلي ونسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد عباد الله، فتعرضوا رحمني الله وإياكم إلى رحمات الله وإلى عفوه وإلى مرضاته. بينما النبي صلى الله عليه وسلم في بيته جالسا، ليس عنده في بيته شيء يأكله. بيت النبوة أشرف البيوت وأكرمها وأعزها على ربي جل وعلا، يبيت فيه النبي الليالي ذوات العدد، ترى يرون الهلال ثم الهلال ثم الهلال في شهرين، ولا يوقد في بيته عليه الصلاة والسلام نار من القلة وعدم الوجد. دخل على أهله وليس عندهم طعام، فقال: اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك. فبينما هو كذلك إذ طارق يطرق عليهم بهدية من طعام من جيرانهم، وهي إما خزيرة أي عصيدة وإما حيسة، فقال صلى الله عليه وسلم: هذا يا ربي من فضلك، فنسألك رحمتك. سلوا الله رحماته أيها الإخوة، تعمكم جميعا، أحياءكم وأمواتكم وصغاركم وكباركم، فإن رحمة الله سبحانه وسعت كل شيء. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم،